نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف الإمام أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في رسالته وعلى أصالة الزكاة في أموالهم في العين والحرث والماشية وزكاة الفطر ولا زكاة على العبد. ما تقول؟ قال ولا زكاة على عبد وعلى ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله. قلنا ها هنا العبد ليس عليه زكاة أي لا تلزمه، وقلنا أن العبد على أقسام: القن وهو الذي هو مملوك لغيره كليا، والمبعض الذي هو جزء منه حر وجزء منه مملوك، والمدبر الذي تعلق حريته على وفاة سيده، ومن العبد أيضا المكاتب وهو الذي يكاتب سيده على أن يحرر، يعني إذا كان عبدا فيتفق مع سيده على مال معين يقدمه دفعة واحدة أو على أقساط، وإذا أتمه كانت حريته. كذلك يدخل في هذا أيضا هؤلاء الأنواع. قال ولا زكاة على عبد، هل العبد يزكي إذا كان له المال أو لا يزكي؟ ففي قول المالكية وكذا جمهور أهل العلم أنه لا يلزمه الزكاة ولا زكاة على عبد، قالوا لأن من شروط الزكاة الحرية، أن يكون حرا، من شروط الزكاة أن يكون حرا، والعبد في نفسه كالسلعة فهو مملوك لغيره، لا يعتبر مالكا، لا يعتبر مالا مالكا، بل هو كسلعة تباع وتشترى، فهو في حكم السلعة. مع العلم أن العلماء يختلفون في إلحاق العبد في الحقيقة بالمتاع أو بالمكلف في مسائل كثيرة في باب الفقه، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع عبدا له أو شركا له في مال وكان له مال قوم عليه قيمة عدل من غير وكس ولا شطط ثم أعتق، فإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق. قال لو أن عبد الماء كان شريكا بين أناس، يعني اشتراه ثلاثة أو أربعة في إنسان عبد مملوك لأربعة من الناس، فواحد فيهم قال أنا أتنازل عن حصتي، أتنازل عن حصتي، فبقي الثلاث. شرعا هذا الإنسان الذي تنازل عن حصته إذا كان عنده مال لزمه أن يسدد نصيب كل واحد من هؤلاء الثلاث حتى يصير هذا العبد حرا، لأنه إذا تنازل عن نصيبه صار مبعضا، صار ملكا لثلاثة من الناس، صار على أربعة أرباع، ربع منه حر وثلاثة أرباع منه ملك لهؤلاء الناس. هذا الذي تنازل عن نصيبه يجب عليه أن إذا كان له مال أن يعطي هؤلاء الثلاث نصيبهم فيتحرر العبد. أما إذا لم يكن له مال صار العبد مبعضا، ثلاثة أرباع منه مملوك وربع منه حر. الحديث حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر هو صحيح. قال والمرأة الأمة إذا كانت امرأة أمة مملوكة لغيرها هل تعتق أو لا تعتق؟ الحديث جاء في العبد، في الرجل، في العبد، فالمرأة هل تعتق إذا كانت ملكا لأربعة من الناس وأحدهم تنازل؟ فهل يجب عليه أن يعطي هؤلاء الثلاث حصصهم وتصير حرة؟ طيب طبعا إن كان له مال، إن لم يكن له مال لا يلزم، اختلفوا. فالذين قالوا العبد، العبد الذي جاء في الحديث هو ماذا؟ سلعة، في حكم السلعة، فالمرأة مثله يجب أن تعتق. لكن الذين قالوا العبد الذكر الرجل هو مكلف، فإذا حرر وجبت عليه الجمعة والجماعة والحج من غير محرم لأنه رجل ويجب عليه الجهاد، فالحكم في حقه ليس كالحكم في حق المرأة، فهنا نظروا من حيث التكليف. فحقيقة العبد يعني يختلفون فيه في مسائل فرعية في باب الفقه، فأحيانا يلحقونه بالمتاع وأحيانا يلحقونه بأنه من باب التكليف. ولهذا قال ولا زكاة على عبد، فالاتفاق على أن من شروط الزكاة الحرية، فالعبد لا يزكي. ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله، أي ما سبق، زكاة العين ذهب الفضة وما يلحق بهما، وزكاة الماشية وزكاة الزرع. لكن يحتاج إلى تفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيحين حديث ابن عمر قال من باع عبد، من باع عبدا له مال، من باع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع شجرا أو نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. هذا الحديث سبق أن شرحناه في كتاب البيوع من عمدة الأحكام. القسم الأول أو الشطر الأول الذي يهمنا قوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا له مال. إذا كان رجل سيد يملك عبدا وهذا العبد عنده مال، فقوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا له مال، أي هذا العبد عنده مال، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أضاف له امتلاك المال. وإن كان امتلاك العبد لهذا المال امتلاكا ناقصا، لأن السيد إذا أمره أن يعطيه هذا المال لزمه أن يعطيه، لقوله عليه الصلاة والسلام فماله للبائع أي لسيده إلا أن يشترطه المبتاع أي المشتري. جاء المشتري ليشتري عبدا فيقول لسيده أشتري هذا العبد بما عنده من مال، فيقبل السيد. أما إذا لم يشترط فاشترى العبد قال أعطني المال اللي عنده، قال أنت لم تشترط وأنا بعتك العبد أما ماله فلي. فقوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا له مال إشارة إلى أن العبد له نسبة من الملك، وبالتالي فالعبد إذا كان يمتلك مالا وصل إلى النصاب وحال عليه الحول ولم يأخذه منه سيده لزمه أن يزكيه. أما إذا أخذ السيد هذا المال فصارت الزكاة على السيد هو الذي يزكي المال. فقوله ها هنا ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله، لعل الأقرب للصواب أن يفصل على هذا التفصيل الذي ماذا الذي ذكرته. قال فإذا أعتق فليأتلف حولا من يومئذ أو يومئذ بما يملك من ماله. يعني إذا كان العبد هذا عنده مال وأعتق أعتق اليوم وعنده مال يبلغ النصاب، من أين يبدأ الحول؟ حساب الحول هل يبدأ من يوم العتق أو من يوم الملك؟ على قول المؤلف يبدأ من يوم العتق، لأنه قال فإذا أعتق فليأتلف من الاستئناف، وقوله يستأنف أي يبدأ من جديد الحول من يوم إذ بما يملك من ماله. لكن يقال الصواب أنه إذا بقي المال عنده فإنه يحسب من يوم امتلكه وكان قد بلغ النصاب ما دام سيده لم يأخذه منه. وقوله ولا زكاة على عبد على أحد في عبده وخادمه وفرسه وداره، ولا ما يتخذ للقنية من الرباع والعروض، ولا فيما يتخذ للباس من الحلي. الإنسان لا يجب عليه أن يزكي من العبد الذي عنده، يعني عنده عبد أو عبدين أو ثلاثة أو خمسة أو عشر، ماذا يقول؟ يقومهم ويخرج عليهم الزكاة، لا يجب. إذا كان عنده الفرس خمسة أو ستة أو عشرة لا يلزمه أن يخرج عليهم الزكاة. إذا عنده دور لا يلزم أن يزكي، أو ما عنده من الرباع الأراضي والعروض، الأشياء من المتاع، الثياب والأحذية والألبسة، لا يلزم أن يزكي منها ما لم يتخذها للتجارة كما سبق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في العبد صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء في رواية مسلم أنه قال: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. وعند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه قال: قد عفى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة أي الفضة. فمن يمتلك عبيد أو أحصنة وليس معدة وليس هي معدة للتجارة، أو يمتلك دور دارين أو ثلاث لم يمتلكه للتجارة وكان المتاع، وإنما اقتناه واكتسبه، لا تلزمه الزكاة. وكذلك العروض، كذلك العروض ما يعد من المتاع. ولا فيما يتخذ للباس من الحلي، الحلي جمع حلية، كذلك ما يتخذ من اللباس والأحذية والأقمشة وغير هذا لا تجب فيه الزكاة. أما الحلي، الحلي الزينة التي تتزين بها المرأة، فهذا إذا كان يعد للتجارة فكلام عليه في عروض التجارة. وإذا كان يخبأ للتجارة أو يخبأ للادخار ليستعمل للحاجة ولا يستعمل تزينا، فهذا تجب الزكاة فيه. أما إذا كانت المرأة تلبسه تزينا وتلبسه في أيامها العادية، فهل تلزم فيه الزكاة؟ قال: ولا فيما يتخذ للباس من الحلي. أي المذهب مذهب المالكية أنه لا تجب في هذا الزكاة، ومذهب جمهور أهل العلم، والصواب أنه تجب فيه الزكاة، الصواب أن الزكاة واجبة فيه، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله. والأحاديث تدل على ذلك وهي كثيرة، ويأتي ذكرها إن شاء الله في درس لاحق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.